في يوم ضدي ما دام ودي صار ما هو بودي بقزر ايامي بذكرى وطيفة تخنقني العبرة وينتابني خوف صدري كريم القوم وحزاني ضيوف تخنقني العبرة وينتابني خوف وصدري كريم القوم وحزاني ضيوف هو النظر يا كيف من بعدها شوف Yeah, let's see if I think.